بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من المنافقين في غزوة بني النضير، وما ذكره الله عز وجل من أوصافهم ومن أوصاف اليهود، ختم الله عز وجل الحديث عنهم بذكر مثلين للمنافقين واليهود. وبهذين المثلين ينتهي الكلام عن المنافقين وشأنهم في غزوة بني النضير، وينتهي الكلام عن غزوة بني النضير في سورة الحشر. يقول الله عز وجل: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. المثل الأول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى قال: كمثل الذين من قبلهم قريبة. وهذا التشبيه يمكن أن ينزل على المنافقين ويمكن أن ينزل على اليهود. الله سبحانه وتعالى ذكر أن حالهم وما قالوا إليه يشبه حال الذين من قبلهم قريبا، الذين كانوا قبلهم في وقت قريب. وذكر الله عز وجل أن هؤلاء اللي كانوا قبلهم في وقت قريب ذاقوا وبال أمرهم، يعني ذاقوا عاقبة أمرهم وعاقبة أفعالهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة. فهم يشبهون هؤلاء الذين كانوا من قبلهم في وقت قريب، يشبهونهم في أنهم سيذوقون عاقبة فعلهم، ويشبهونهم في العاقبة التي في الآخرة أنهم لهم العذاب الأليم. مين الذين من قبلهم قريبا؟ الذين من قبلهم قريبا يدخل فيها بنو قينقاع. بنو قينقاع طائفة من اليهود كانت في المدينة. المدينة كان فيها بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأجلاهم قبل بني النضير. كانت غزوة بني قينقاع بعد غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، وبني النضير في العام الرابع. فكان هذا مشهد قريب كان يجب عليهم أن يعتبروا به اليهود. شافوا، ما أنتوا شفتم هؤلاء، شفتم إخوانكم من اليهود لما نقضوا العهد وإيه اللي حصل معاهم، ولكنهم لم يعتبروا بذلك. وأيضا الذين من قبلهم قريبا، الكفار في غزوة بدر، وما كان من انتصار المسلمين عليهم وما أنزله الله عز وجل بالكفار. هذه عبرة كان ينبغي لليهود أن يعتبروا بها، وكان ينبغي للمنافقين أيضا أن يعتبروا بها، ولكنهم لم يعتبروا بها. هم شافوا قدامهم هذه، ده الموضوع لسه، ده الموضوع من سنتين، ده موضوع قريب جدا، الموضوع من سنتين، ولكنهم لم يعتبروا بذلك، بالرغم من ان هم شافوا هؤلاء وهم يذوقون عاقبه امرهم، وهذا الوعيد الذي سمعوا، هذا الوعيد الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به، ولكنهم لم يعتبروا. عكس حال المؤمن في الاعتبار، المؤمن يعتبر، المؤمن ويعتبر. هؤلاء تمر عليهم الايات ولا يعتبرون، والمؤمن الذي لا يعتبر يشبه هؤلاء في هذا الفعل. فيحذر المؤمن أن تمر عليه الآيات وتمر عليه المواعظ وتمر عليه العبر ولا يعتبر. هذا هو المثل الأول الذي شبههم الله سبحانه وتعالى به. المثل الثاني، قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. المثل السابق، المثل الأولاني، ممكن يكون وجه المشابهة فيه واضحة، إن بنتكلم يهود بني النضير أو المنافقين، والناحية التانية بنتكلم على بني قينقاع، وبنتكلم على الكفار في غزوة بدر، الكفار اللي كانوا في بدر، فوجه المشابهة قريب. لكن هنا في المثل الثاني ممكن يكون أخفى شوية، لأن هنا كمثل الشيطان، وشيطان يقول للإنسان يكفر، وبعدين الإنسان يكفر يقول الشيطان إني بريء منك. إيه وجه المشابهة هنا؟ نحتاج إلى أن نتأمل هذا المثل العظيم. هذا المثل فيه تشبيه لفعل المنافقين مع اليهود بفعل الشيطان مع الإنسان. هذا المثل فيه تشبيه لفعل المنافقين مع اليهود بفعل الشيطان مع الإنسان. المنافقين قالوا لليهود: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. سخنوهم وثبتوهم وأوهموهم إن هم هيكونوا معاهم، زي الشيطان لما قال للإنسان اكفر. اليهود سمعوا كلام المنافقين وثبتوا وفضلوا في مكانهم لغاية لما في الآخر قذف الله في قلوبهم الرعب وجا وقت الإجلاء ليهم. وهنا الإنسان في المثل، الإنسان أطاع الشيطان وكفر، فلما كفر المنافقون لما اليهود حصل لهم كده وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش حاجة، لا نصروهم ولا خرجوا معاهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. تبرأوا منهم، ملناش دعوة بيكم. كذلك كان فعل الشيطان مع الإنسان لما الإنسان كفر، قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، ماليش دعوة بيك. هو أغراب ذلك الإنسان وقع في فخ الشيطان، الشيطان قال أنا ماليش دعوة. يشبه هذه المشابهة، هي مشابهة المنافقين للشيطان في أنهم أغروا اليهود ثم تخلوا عنهم، كما أغرى الشيطان الإنسان ثم تخلى عنه. وكذلك مشابهة لهم في العاقبة، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. مش اليهود بس اللي هم اللي حبوا في النار، ده كذلك أيضا المنافقين، حتى بالرغم من أنهم تخلوا عنهم ولكنهم أيضا إيه في نفس العاقبة. هذا المثل عام في الشيطان عندما يغري الإنسان بالكفر، وكل كافر أغراه الشيطان، كل كافر أغراه الشيطان بالكفر. وأحيانا المفسرين، كثير من المفسرين يذكر هنا قصة مشهورة، قصة الرجل العابد الذي كان يعبد الله سبحانه وتعالى ثم أغراه الشيطان وتدرج به في خطواته، في خطوات الشيطان، لغاية لما وصل للكفر وأمره أن يسجد له فسجد له، فقال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ودي قصة من القصص اللي فيها الشيطان أغرى الإنسان بالكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. مش في قصة الرجل ده بس، ولكن في كل قصة بتتكرر، كل قصة بتتكرر على مر التاريخ، كل قصة بتتكرر من أيام سيدنا آدم إلى قيام الساعة، يغري فيها الشيطان الإنسان أن يكفر بربه ثم يتبرأ منه. يأتي ختام قصة بني النضير في سورة الحشر بتشبيه اللي وقع في هذه الغزوة، وتشبيه ما كان بين المنافقين واليهود بقصة الشيطان مع الإنسان. وهذا انتقال عظيم جدا لمن تأمله. مشهد الختام مشهد مبهر، مشهد الختام لهذه القصة في السورة مشهد مبهر. كنا في غزوة بني النضير اللي هي حادثة وقعت ومرت، حادثة عارضة حصلت ومرت، وبنشوف الأحداث اللي فيها وبنعتبر من الأحداث اللي فيها، ثم تختم هذه الحادثة بتشبيه ما وقع في هذه الحادثة العارضة بحادثة تقع ليل نهار إلى قيام الساعة، تشبهها بحقيقة دائمة لا يمر على الإنسان يوم إذا تدبر وتفكر فيما حوله إلا ويراه أمامه. الشيطان وهو يغري الإنسان، والإنسان عندما يطيعه ثم يتبرأ منه الشيطان، ثم الشيطان مش هيحمل عنه أوزاره. إحنا هنا كنا في غزوة بني النضير، كنا في غزوة بني النضير وأحداث غزوة بني النضير التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتعلم منها من أحداث السيرة ومن سرد هذه القصة العظيم في سورة الحشر. وتأتي نهاية هذه القصة بمشهد يبقى في الأذهان، مشهد نراه حيا أمامنا، مش مجرد المشهد اللي كان في القصة التي مرت ونتخيلها ونستفيد منها، ولكن مشهد يبقى في الأذهان ويجعلنا نرى هذا السلوك، السلوك الشيطاني، نرى هذا السلوك الشيطاني عندما يقع بين بني آدم ممن يعادون دين الله سبحانه وتعالى، وممن ينصر بعضهم بعضا أو يزعم بعضهم أنه سينصر بعضا، في محاربة دين الله عز وجل. نلحظ هنا طريقة القرآن في عرض القصص، طريقة القرآن في عرض هذه القصة، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا في اللقاءات السابقة من أشياء يتميز بها هذا العرض القرآني المبهر، هذا العرض القرآني المبهر لهذه القصة وما تخللها من كلام في فوائدها ونسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى والدروس والعبر المذكورة فيها، حتى الأحكام المذكورة فيها وما يتخللها وطريقة عرض هذه الأحكام، حتى ترتيب الأحداث المذكورة فيها وطريقة الترتيب التي تختلف عن طريقة قص الناس إذا قصوا القصة. نلحظ هنا أيضا طريقة القرآن وهي تأخذ الإنسان من الحالة العارضة، الموقف العارض، المشهد الذي وقع ومر، إلى هذا المشهد الدائم في هذا الختام العظيم الذي يبقى في ذهنه ولا يفارقه، وتختم به قصة بني النضير في سورة أنحش. بعد هذا توجه الخطاب إلى المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وما بعدها من آيات إلى ختام السورة، والتي سيكون بإذن الله لنا معها وقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.